הבעל המתנשיל על הקרבון הערך הזה, יעני, פוטו לבני פייתי ארבע מתחת תחת אני צריך מספר לתקופה בעצם פעל לתקופה הוא נכון תלמושקיל בידי המערב ויום יפטר מזבוט להון שילו כל מצלחו אבל אין לדי ג'מע אז שילו את ג'מע ולאגו את אין לדי ג'מע סוף העמי וקדסי נשיל כל מצלחו אין לדי ג'מע איך לפחית ומתחת עד בסוף הזמן להתנשילו כל מצלחו لا هو ولا الذي جمع بس ربع على خطر على الريح خطر على خطر نعم هو يتمار في الجزء الأول كتاب الصيام خلاص مش الحال هلا هل طبعا معي أنا اخر طبعا طيب هل تفتحها كتاب الصيام دوري طبعا هل طبعا تابعة انتو الطبع الاول 396 انا لديكم تفهموا من هالمسألة انه اذا واحد كنت مشكل لا يطلق اذا جامعا لانه لا يزرع هذا الذي جامع به آلة زائدة ام اصلية شنها الفرق هذا الموضوع اكتبوا عنكم قال الشرطوي في حاشيتي شوية طويل حطوه هون لالباب عندنا قال الشرقاوي في حاشيته لو أولج رجل في فرج خنثى لو أولج رجل في فرج خنثى وهو في امرأة وهو في امرأة يعني الخنثى في امرأة أفطر الخنثى ولا كفارة عليه لاحتمال كونه موضوعا وتفطر المرأة أيضا هذه راجعة وتفطر المرأة أيضا عن كلمة وهو في امرأة مين هو يعني الخنسة في امرأته فهون يقول تفطر المرأة عشان هيك شلنا نحن من هون كلمة لا هو ولا الذي جمع يعني فهمتوا ليش شلناها وتفطر المرأة أيضا للرجل إن لم ينزل أن الرجل إذا أنزل المباشرة أفطر وتفطر المرأة أيضا للرجل إن لم ينزل لأن الرجل إذا أفطر إذا أنزل بالمباشرة فهو صائم يعني أفطر وتفطر المرأة أيضا للرجل إن لم ينزل خلاص واضحة عرفتوا ليش شلنا الجملة هاي هلا بصفحة 447 كتاب الحج ربعمية وسبعة وأربعين أنا عم بحكي عن الطبعة اللي معي هذه طلعناها أنا عم نقرا مثلا احنا قلنا اذا تلاحظوا المقطع الثاني واما المقدمات كنا عم نحكي عن محرمات الاحرام كالقبلة شلنا والنظر نحن انتم شايلين من عندكم هيك صفحة 447 بالطبعة الأخيرة واما المقدمات كالقبلة شلنا والنظر نحن ليش شلناها لأنه مكتوب واللبس والمعانقة بشهوة ولو بحال فهي محرمة، المضبوط هي محرمة على المحرم ويأثم عليه دم، لكن بنظر ما ليس عليه دم عشان هيك شلناها. فإذا بدكم تكتبوا العبارة يعني اللي بتفيد بهذا الموضوع كمان. ومما يحرم هذه العبارة من كتب الفقهاء الشافعية قرأناها عن الشيخ، ومما يحرم عليه عم نتكلم عن المحرم هون أيضا اكتبوا مقدمات الجماع إن كانت عمدا بشهوة ولو بين التحللين، يعني التحلل أنه في تحللين، تحلل اللي هو الأول تحلل الثاني، ولو بين التحللين، التحلل الأول به يحل محرم على المحرم بالإحرام ما عدا أمور النساء اللي هو فعل اثنين من ثلاثة اللي هن رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلقة والتقصير، كل يكون هذول يغطوا بعض منتصف الليل. وإن لم ينزل حتى النظر بشهوة، بخلاف الدم، لما يقول بخلاف الدم هو يعني بخلاف الذبح لا يجب عليه أن يذبح، بخلاف الدم فإنه لا يجب إلا في مباشرة عمدا بشهوة، بخلاف الدم فإنه لا يجب إلا في مباشرة عمدا بشهوة. مباشرة تعرف شعر المباشرة مباشرة الجلد على الجلد، ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل فإنه لا دم عليه. وخرج بالمباشرة ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل فإنه لا دم عليه، ليس عليه أن يذبح. وإن أنزل فيهما، يعني لو نزل المني بهذا التقبيل لكنه يأثم، وإن أنزل فيهما لكنه يأثم. هذا عيد الجمعة. ومما يحرم عليه قلنا على المحرم أيضا مقدمات الجماع إن كانت عمدا بشهوة ولو بين التحللين، يعني بين التحلل الأول والثاني، لأنه قلنا لا تحل أمور النساء إلا التحلل الثاني اللي هو فعل الثلاثة. احنا قلنا التحلل الاول فعل اثنين من ثلاثة، التحلل الثاني هو فعل الثلاثة. وان لم ينزل اي المنية يعني حتى النظر بشهوة بخلاف الدم فانه لا يجب الا في مباشرة عمدا بشهوة، يعني اذا باشر عمدا بشهوة هون يجب عليه والا لا يجب عليه الدم. وخرج بالمباشرة ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل فإنه لا دم عليه وإن أنزل فيهما لكنه يأثم. هل لاحظوا بعبارة الشيخ حفظه الله وعافاه لما قلنا أما المقدمات كالقبلة وشلنا والنظر نكملها صحيحة، واللبس والمعانقة بشهوة ولو بحائل فهي محرمة على المحرم ويأثم وعليه دم، أي عليه ذبح شاة أو التصدق بثلاثة آصع بستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو صوم ثلاثة أيام. وإن لم ينزل المنية ويحرم النظر بشهوة ولا فدية فيه، يعني هلا قصدك يعني احكي عن مسألة النظر شلناها من هنيك حيبينها، ويحرم النظر بشهوة ولا فدية فيه. بس بعد في شغل للتغيير لأنه هون فإنه لا يجب إلا في مباشرة عمدا بشهوة اللي هو الدم، لأنه هون قال ولو بحائل فهي محرمة ويأثم عليه الدم، فإذا بدنا نشيل ولو بحائل. نعم؟ وأما المقدمات كالقبلة السطر الأول بمقطع الثاني واللبس شيل المعانقة بشهوة ولو بحائل. ليش قلناها؟ لأنه قائل هون عليه ذبح، قلنا الذبح لا يجب عليه إلا إذا سكن مباشرة بدون حائل، مشان هيك شلناها. ماشي؟ خلي بشهوة بس. نعم؟ خلي بشهوة. ولمت بشهوة، خلي بشهوة ولمت بشهوة، صحيح. هذا عند الفطر. وأما المقدمات كالقبلة واللمس بشهوة فهي محرمة على المحرم ويأثم عليه دم، أي عليه ذبح شاة أو تصدق ثلاثة أصح. هذه العبارة صحيحة. هرجع عند العبارة اللي من الكتاب الفقه وبناها على الشيخ. ومما يحرم عليه أيضا آخر مرة عيد السرعة، مقدمات الجماع إن كانت عمدا بشهوة ولو بين التحللين، وإن لم ينزل حتى النظر بشهوة بخلاف الدم فإنه لا يجب إلا في مباشرة عمدا بشهوة. يعني وجوب الدم بهذا الموضوع هذا بيتعلق بالمباشرة اللي هي عمدا بشهوة، وخرج بالمباشرة ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل شنكش النهانة ولو بحائل. يعني هون اصطلت الكلام اللي عم يكتب بيكون الصياغة تبعيته اصطلت، فإنه لا دم عليه وإن أنزل فيه ما لكنه يأتي. صفحة 410 اللي طلعناها بدنا أقول لكم التعبات الفقهاء ما رأينا يتعلمكم اللي قرأناها على الشيء. صفحة 410 اللي ضبطنا فيها العبارة بالكتاب، بس اكتبوا اللي قرأناها على شيخنا حفظه الله. قال الرملي 410 محل أما النصف الأخير من شعبان. اكتبوا على الحاشي. قال الرملي يعني ضبط خطه. قال الرملي حديث إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، رواه الترمذي. إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، رواه الترمذي. يؤخذ منه أنه لو صام الخامس عشر وتاليه، قدم لكم تاليه ثم أفطر السابع عشر، يؤخذ منه أنه لو صام الخامس عشر وتاليه اللي هو السادس عشر ثم أفطر السابع عشر حرم عليه صوم الثامن عشر. شوي شرحتها هذه بس نحن عم نكتب عبارة الفقيه. وهو ظاهر لأنه صوم بعد النصف، لأنه صوم بعد النصف لم يوصل بما قبله، لأنه صوم بعد النصف لم يوصل بما قبله. فهمتوا أخوانا الرجال الشباب؟ حدا منكم بيعيدها بالعامية يعني مش بعيد مثل العبارة، بس مشان تتأكد من فهمتوها. إذا واحد بده يصوم النصف الأخير من شعبان حتى يجوز له أن يصوم هذا النصف لغير الورد والنذر والكفارة والقضاء، بده يصوم الخامس عشر ويبقى عم يصوم، إذا تخلل هذا الصوم إفطار ولو يوم واحد، يعني طال 15 مثل هذا ما عم يقول رجع طال 16 أفطر 17، لا يجوز أن يصوم بعد 18 19 أو يشكل يعني 24 23 22 حتى يكون جاهز هذا الصوم النصف الأخير من شعبان، بده يصوم 15 يبقى عم يصوم. هذا معناة العبارة اللي هذا عم نقولها اللي طلعناها هون هذا بالجوجل من شوي. عم يقول هو ظاهر إنه هذا الكلام اللي عم يقوله هو ظاهر، لأنه لما عمل هيك بيكون صار بعض النصف صار لم يوصل بما قبله واللي هو بده يوصل 15. واضح؟ انتهت عبارته الرملي. وقال الخطيب بنفس الموضوع بعدنا ولو أوصل النصف الثانية بما قبله ثم أفطر فيه، ولو أوصل النصف الثانية بما قبله ثم أفطر فيه يوما فيه، وين رجع الضمير؟ النصف الثاني اللي قبل رمضان ولو أفضل النصف الثانية ثم بما قبله ثم أفضل فيه يوما حرم عليه الصوم إلا أن تكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها. شو هي العادة يعني؟ تنام الخميس مثلا يوم إيه يوم لا، اللي هو صوم مين يوم يوم لا؟ صوم داوود عليه السلام. شو يا شيخ مرة الله يحفظه إنه الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فسؤال إذا كان أفضل الصيام صيام داود، ليش كان الرسول يصوم تنام الخميس والسبت وأحد؟ فقال حفظه الله أفضل الصيام صيام داود بالنسبة لهذه الأمة، أما بالنسبة له كان أفضل أن يصوم تنام الخميس والسبت وأحد. يعني لما قال الرسول أفضل الصيام صيام داود باعتبار مين؟ لأننا نحن لأمته، أما بالنسبة له هذا خصوصيات صلى الله عليه وسلم. منها أنه بالنسبة له كان أفضل اللي هو عم يعمله، اللي هو عم يصوم تنام الخميس والسبت وأحد صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب، هذا عيد عبارة الخطيب، ولو أوصل النصف الثانية بما قبله ثم أفطر فيه، فدرد نحط فيه رجع ضمير النصف الثاني مشان يكون واضح لكم، ثم أفطر فيه يوما حرم عليه الصوم إلا أن تكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها. هلا الجزء الثاني صفحة 26. إذا كان واحد ليس له عذر يعني بيقدر يشتغل بإيدان اثنان، وشاف فقير أم شال المال وعطاه بيده الشمال، ليس له ثواب بالمرة لأنه هذا استعمل اليد اليسرى في هذه الطاعة بالعذر. كذلك اللي ماش مشي إذا حمل المسبحة صار يسبح باليد اليسرى ما له ثواب بالمرة، أو صار يعد التسبيح باليد اليسرى، هذا التسبيح اللي هو مستحب يعد باليد اليمنى. هذا الشيء من هون ببلش، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، من تحت ومطلع طلوع من تحت ومطلع طلوع، هيك السنة. يعد باليمين ما بيعد بالشمال بالمرة، عد التسبيح باليد اليسرى مكروه، وحمل السبحة والتسبيح وإدارتها اللي عد التسبيح ايضا مكروه، مكروه يعني ما في ثواب بالمرض. كمان اللي يتصدق بيده اليسرى ولا عذر له يعني ايده اليمين ما اشفى شيء، كمان اللي يحمل الكتاب بلا عذر باليد اليسرى كمان مكروه، كتاب الفقه يعني او المصحف الشريف مثلا مكروه ان كان بلا عذر. اما اذا كان لعذر امرنا نكون حاملين الاله نحن عم ندرس، هذا عذر عشان يسمعوا الناس، ما فيني استعمل الشغلتين بيد وحده. مثل هذا عذر، مثل هذا الحالة هذه عذر. شيخ بس إذا واحد عد يعمل دكتور خلصات على هذا وحطن على هيدا عملها عد، هذا ما عد في هذا الطن، هذا عم يعد باليمين صحيح. فأنا سأعملك على عد، على عد اللي بعد ما أنا مكروه، بس عم بقول كيف السنة. إيه فهمت، باليمين بتبلش من فوق، ما أنا هيدا مكروه بس هو السنة بلش من تحت، يعني نتعلم ان احنا سألنا الشيخ انه كيف بيعدوا، كثير الناس بتعد من فوق، فقال السنة تبدأ من تحت، فهو بيكون يخلع على شيخ ومشايخ ومشايخ الصحابة، هيك بيكون اخذناها احنا فهمناها انه بلش من تحت بالتسبيح، لأنه هو امور الدين ليست بالتوهم ولا بالرأي ولا بالتفكير، يعني طب واحد منا يفكر يطلع معه من فوق لتحت لم يكن سامعا يعني. فمو من ان احنا طلعت معنا من فوق لتحت. قال الشيخ عبارة جميلة قلت لكم اياها، علم الدين ليس امرا يستكره الانسان، يعني يفكر فيه بهم يكتشفوا، قال ليس فكرة يستكرها الانسان فيكتشفها، انما هو شيء يتلقى من اهل المعرفة الثقات الذين اخذوا عن امثالهم بسلسلة تتصل باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة هذا الكلام يقوله الشيخ قاعدة، هكذا يؤخذ علم الدين. كل أعداءنا اللي عم يهجمونا، مو الذي يقولون ما تلقوا علم الدين من أهل المعرفة الصغار، فتشوا بالكتب، يبحثوا بالكتب وبيقروا بيصيروا بيحكوا، يعني بيطلعوا المستاذ قال فلان كذا من دون ما يعرفوا هذا القول صحيح ولا لا، اسناده صحيح ولا لا، وإن ثبت عنه هذا الإنسان اللي عم ينقل عنه هل به الحجة الشرعية تقوم ولا لا؟ الحكم الشرعي بيقوم هذا القول اللي هن قالوه. كثير من الأحيان المشبهة حزب الإخوان أهل الضلال بيجيبوا شغل الفتش بالكتب طلطوا بدعم ما يقولوا ظهروا ويلطوا ما يقولون وقوموا فيها، هذا له شروط إنه رضيعة الواحد ثبت ولا لا. إذا كان ثبت هذا الكلام هل هو على ظاهره ولا لا؟ وإذا كان ثبت وهو على ظاهره هل تقوم به الحجة ولا لا؟ يعني في عدة أمور بيطلع فيها الواحد إن لا خلص عنده هذا القول، لا يصدر ما يقولون ظاهره ويصدر ما يقولون خلص يتمسكوا فيه وبيمشوا منهم الأقوال يتمسكوا فيها وبيمشوا. يعني هذا دفاع التوسل بيستشهدوا بأقوال اللي نقلوها عن عمر بن الخطاب عن غير عمر انه ممنوع الواحد يتبع المكان اللي طلع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام او اللي كان ينقل انه الرسول حصل معه حادثة فيه وبيتمسكوا فيه. الحجة الشرعية لإثبات الحكم تقوم بالاستهادة؟ لا. ثبت في البخاري وتلكم كان صحابي اسمه عثمان بن مالك يشكو ضعف بصره فيشق عليه اللحاق بصلاة الجماعة في كل وقت، فشكى هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الرسول معه جماعة من الصحابة قال يا رسول أين تريد أن أصلي؟ العامية معناته وين بدك تصلي؟ ليه أقول له أين تريد أن أصلي؟ يحصل بركة إنه أنت المكان اللي تنقيله أنا أصلي فيه مشان أنت تتبعه معناته يعني. فصلى فأشار له فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيث صلى اتخذه عتبانه وصلى. يعني شو معنى تتبع مكان صلاة الرسول والرسول هو اللي ساعد على هالشيء، زاره مع الصحابة وصلى هو قال له أنا تريد أن أصلي. وهذا حديث في البخاري. حديث الإسراء لما قال له انزل فصلي ركعتين جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام في المكان اللي وقف فيه موسى والرسول أفضل من موسى، المكان اللي ولد فيه عيسى والرسول أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام. كتاب الجزء الثاني قلنا صفحة 29 فرقة وضاع عند أمريكا عليكم العبارة. هذا الأنصاري في التحرير؟ أيوه. لا هذه مش فرقة وضاع عند أسلم على كتابية هنا. هذه فرقة إسلام من أحد الزوجين. أيوه باب الرضاع القاطع للنكاح كتبتوها فيكم؟ طيب بارك الله فيكم. شو كتبتوها ولا ما كتبتوها؟ طيب. عن كلمة فرقة وضاع حطوا يعني حاشي، حطوا علامة، حطوا حاشي حتى تكونوا فهمانين ماذا يقصد الفقهاء بفرقة وضاع. هلا هون اللي قالوا الشيخ منه غلط، الكلام اللي مكتوب هون مقروء على الشيخ منه غلط، عم بيقول هون الشيخ حفظه الله وعافاه كأن تبين أنهما أخوان بالرضاع مثلا، يعني واحد تزوج وحده عاش معها وجابه ولاد بعد مدة ثبت لديهما أنهما أخوان بالرضاع، شو بيعملوا؟ خليهم مع بعض خلص. بس شو العلاقة اللي كانت بيناتهم؟ ما في معصية لأنه ما في معصيين. شنو هذا اللي بيجوا ينسبون اليهما؟ يعني اذا قالوا مين ابوك قول ابوي فلان، مين امك ام فلان، قول الولد دائما ينسب لامه اللي ولدها من هذه معروفه، بس انه يقول ابي فلان. بس هون اكتشفوا انه انهما اخوان بالرضاع فبيتفرقوا عن بعض خلص، بس النسب ثابت، يعني هذا ابوه وهو ابنه وهذه امه وهو ابنها. بس شو بيقصدوا الفقهاء بفرقه الرضاع؟ كل قال النووي في الروضة كتبتوها على الزمان اللي بدأوا كتبها يكتبها وبتسمعها وترجع. باب الرضاع القاطع للنكاح، كل امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها مثل مين، يعني كيف مين امرأة يحرم عليه ينكح بنتها؟ مرته مرته زوجته رغم عليه زوجته ويحرم على الرجل أن ينكح بنت زوجه. كل امرأة يحرم عليها أن ينكح بنتها إذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة. شو يعني هون الصغيرة؟ يعني اللي هي دون حولين، لأن حكم الرضاعة السيد قد يكون الذي يرضع دون الحولين دون السنتين. إذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة 5 رضعات ثبتت الحرمة المؤبدة وانقطع النكاح. يعني مثل المثل اللي قلتوه ظهر مثل ثاني، هذا واحد زوج امرأة فحرام عليه أن ينكح بنت هذه المرأة اللي هو تزوجها، حرام عليه أن ينكح بنت هذه المرأة التي تزوجها. فهذه المرأة اللي هي هنا مين بتكون؟ زوجته. إذا أرضعت زوجته اللي هي عندها بنت، زوجته الصغيرة اللي هي دون الحولين 5 رضعات ثبتت الحرمة المؤبدة. يعني مضى فيه تزوج هذه البنت اللي أرضعتها زوجته، لأنه شو صار بالنسبة له؟ بنت زوجته، واحد ما في تزوج بنت زوجته، وانقطع النكاح. يعني هو كان تزوج بنت عمرها دون السنتين، أي بطريقة وليها أبوها تزوج وياها عمرها دون السنتين، فأرضعت زوجته زوجته الصغيرة اللي هي دون حولين ثبتت الحرمة على الزوج. طبعا مثل هالمسائل وقعت ولا واحد أول مرة عم يأخذ قرون 10 حجمناتهم. لا، الناس يحدثون بما يفهمون. قال سيدنا علي: حدثوا الناس بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا خاطبت إنسانا بشيء من العلم الصحيح، قد يكفر هذا الإنسان بسبب جهله، قد يكفر، قد يتوب الدين، قد يقول يتوب هذا الإسلام الذي أنت تعلمه. فالناس يحدثون بما يعقلون بما يفهمون، لأن المراد أن يعطوا العلم حتى يستفيدوا منه، مش حتى يصيروا ضد العلم ضد الإسلام. فانتبهوا على المسألة هذه. نحن ما نتقصى أن نعطي الناس غرائب. نحن قلنا واحد من الرسول عم يعطي العلم رجاء أن يستفيد الناس، مش يشوفوا عضلاته. يعني لو الشيخ بخاطبنا حفظه الله في كل الأحوال بالمستوى اللي هو وصله من العلم ما بنفهم نحن. يعني أظن بعضكم يعني مر عليه ما مر على بعضنا، من أنه بأول المجالس اللي بيقعدها مع الشيخ قبل أن يتعود على طريقته في تركيب العبارات والمستوى اللي هو بيحكي فيه اللي هو عم بيراعي فيه مستوانا ما بيفهم عليه. يعني في ناس اجوا سمعوا الشيخ سألوا عم بيحكي عربي، وفي ناس ما عودين العربية الفصيحة ما بيعرفوها أصلا. يعني فلما تتعلم واحد بدك تعلم هذا الإنسان لا يأخذ العلم، مش أنت عم تعمل معه مبارزة، مش مناظرة. هاي المناظرة شيء آخر، المناظرة تعمل جهدك حتى يصطلح حاله، إذا كان ما بده يصطلح حتى تكسره حتى الناس تعرف أن هذا الإنسان ليس على شيء، هذا شيء آخر. نحن عم نتكلم عن بده يتعلم الإنسان. فمثل هذا المسألة هاي لا فقط للشخص المبتدئ في العلم. إذا زوجته أرضعت بنت مش هتكون كمان بنت له؟ إذا زوجته طبيعي تصير بنته بنت. فإن كانت تحته زوجة صغيرة، فإن كانت تحته زوجة صغيرة، تحته يعني تزوجها، المقال واحد عام يقول لك إذا سيكني تحت منه يعني شو العام الموضوع. فإن كانت تحته زوجة صغيرة فأرضعتها. مرة واحد عم يقرأ بمجلس كبير أعطاه الشيخ كتاب السحب الوابلة اللي بيتكلم فيه عن محمد بن عبد الوهاب، فأخونا مبسوط عم يرفع صوته. فكان عم يحكي لما وصل للقصة إنه أراد محمد بن عبد الوهاب أن يقتل أخاه الشيخ سليمان حين ألف الكتاب ضدهم، هو ألف كتاب ضدهم سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. كان معروف عنه محمد بن عبد الوهاب يقتل من يخالفه، يستحل دمه ويقتله إن استطاع. فأرسل إليه رجلا مجنونا وبيده سيف، أدخله عليه في المسجد وبيده سيف. سؤال أخونا وحده الحد السيف، يعني قال له الشيخ وحده، قال عليه وحده، هو فكر وحده الحد السيف. فإن كانت تحتل زوجة صغيرة فأرضعتها أمه بلبنها خمس رضعات انفسخ النكاح. شو صارت هون؟ صارت أخذ الرضاعة. فإن كانت تحتل زوجة صغيرة فأرضعتها أمه بلبنها. دائما العلماء لما يقولوا لبن بيعنوا فيه نحن نسميه الحليب. هذا شو يقولوا العلماء؟ لبن لبن خاطر أو رائب بيقولوا له خاطر أو رائب. ما بيقولوا لبن بيسكتوا هيك وبيقضوا فيه اللي نحن نقوله لبن ناكله مع رز أو مع بيقولوا لبن عن الحليب اللبن بيقولوا عن الحليب. خلصت العبارة. هلا صفحة 27 هذه كتبتوها كمان فرقة الإسلام من أحد الزوجين ترتبطوا يا معلم. أي صفحة فرقة الإسلام من أحد الزوجين؟ أيوة رقم 8 تحت كتبتني أسلم على كتابية معي مرة قال الأنصاري في تحريك هذا تبقي يعني هون محلها مش انت عفوا محلها هذه كتبتني صفحة 25 هذا هون الكلام اللي قاله الشيخ يعني مطروء على الشيخ الكتاب صحيح كمان اللي هي رقم واحد المقطع الثاني وفرقة الفسخ أنواع منها فرقة إحسان أي عجز عن المهر أو النفقة فإذا أعتر الزوج بهما بعد إمهاله ثلاثة أيام جاز الفسخ أي فسخ عقد النكاح. هون عم يقول معلومة صحيحة أنه امرأة متزوجة الرجل أعتر عن النفقة ما استطاع أن ينفق عليها شكته للقاضي القاضي أمهله ثلاثة أيام يعني بقول له أمهلك ثلاثة أيام حتى تحصل نفقة المرأة أنه كيف تعيش المرأة ما يتحتوي فإن لم ينفق عليها يستطيع ينفق يعني يبي يطرد بينفق يستطيع القاضي أن يقول فسخت هذا النكاح يقدر أن يفسخ هذا النكاح. تذكر قلت لكم عن قضية المهر تذكر شو قلت لكم قلت لكم هذا الموضوع هون قضية المهر إذا كان قبل الدخول أي وقت لا تسلم نفسها أما إذا سلمت نفسها ما فيها تمتنع لأجل هذا الأمر عن الجماع في أطفال مثلا ما شاءت خلص لأنه هذا منه ما أعطى تحديد هو أنه أجل أنا بدي أدفع لك بعد مضي 20 سنة ما أعطى أجل ففي أطفال مثلا ما شاءت بعد أن سلمت نفسها في أطفال مثلا ما شاءت أي بعد إثبات ذلك عند الحاكم يفسخ الحاكم نكاحه أو يقول لها الحاكم افسخي نكاحه يعني يبعدها افسخي النكاح ويقول فسخت النكاح المرأة نفسها أو الحاكم هو بيفسخ هذا النكاح إذا كان ما في حاكم مثلا اليوم قد تكون واحدة عايشة بدول أوروبا مثلا وهي مسلمة وتحت مسلمين ولا ينفق عليها فشو بتعمل هي تستطيع أن تفسخ نكاحها تستطيع هي أن تفسخ نكاحها لأنه شو بدها تعمل هي تحت الرجل ونفقتها على الزوج ماذا تفعل إذا مضت هذه الأيام الثلاثة وهو ما قدر ينفق عليها ما أنفق عليها ولا طرف أنفق عليها تقدر هي أن تفسخ العقد لأنه ما في قاضي شرعي حتى يحكم لها وما في حاكم شرعي حتى يحكم لها في هذه القضية. يعني أبي مثلا نفسه إذن عجز عن المهر فيها مثلا نفسها قاضي له أن يفسخ العقد هذا معناته بس بعد أن تسلم نفسها هلا حنكتب قال الشيخ زكريا الأنصاري في تحفة الطلاب هذه فرقة اعتار هذه رقم واحد جنب رقم واحد هوني بدنا نكتبها لكن الفسخ بالمهر وين نكتب رقم واحد نعم لكن الفسخ بالمهر قال الشيخ زكريا الأنصاري في تحفة الطلاب لكن الفسخ بالمهر، لكن الفسخ بالمهر إنما يكون قبل الوصي، لا بعده. لبقاء المعوض قبل الوصي، تنتج يعني المعوض هناك اللي هو البضع، المقصود في البضع هون، وتلفه، وتلفه بإزالة البكارة في الذكر بعده. المعوض هون اللي هو المقصود به في البكر، المعوض اللي هو مقابل المهر، اللي هو مقابل المهر، يعني معناته إذا سلمت نفسها راوية ما طالب طلب المهر، سلمت نفسها فجمعها هذا الرجل. هذا الفسخ بالمهر ما بيكون بعد الجماع. طب لها هن لها أن تطالب بمهرها إلا يكون مؤجلا إلى أجل معين بعد أن سلمت نفسها، فيها أن تطلب هذا الطلب المهر، ويجب عليه إن استطاع أن يعطيها المهر. بس عم يقول هون انه الفسخ في قضية المهر مقيد بانه يكون قبل الوطء، لانه هو اللي مقابل فض البكارة، الاستمتاع يعني بفض البكارة، اللي يسميه هون المعوض، المعوض هو مقابل المهر. فمشان هيك القيد هون مهم انه نحطه حتى نفهم ويفهم الشخص اللي عم يقرأ انه الفسخ في قضية المهر هو مربوط بكون ذلك قبل أن تسلم نفسها ويطأها، قبل أن تسلم نفسها ويطأها. فإذا ما سلمت نفسها ووطئها ليس لها أن تطالب بفسخ العقد بالامتناع عن دفع المهر، بس لها أن تطالب بالمهر. غير قضية النفقة، لأن النفقة لا تستغني عنها المرأة، لأنه هو يطلب عليها لها تاكل تشرب حتى تعيش. يعني صفحة وصلت الذكر بعده خلاص، نحط ألفها خلاص. صلاة الجماعة 324، يعني نرجع للجزء الأول 324. هلا إذا في شيء نحن عارفينه خلاف فيه نرجع نبين الشخص اللي عارفينه. يعني هذه 324 بعض النصف، يمكن أنا بدي عن عبارة وأن ينمي الابتداء مع التحرم في الجمعة وقبل المتابعة في غيرها. بالطبع بالنسبة لمعنى 328، النسخة اللي معي أنا 328 اللي هي وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة وقبل المتابعة في غيرها، أي قبل أن يتابعه قصدا، فإن تابعه بلا نية فسدت صلاته الله. حنقلكم العبارة اللي حنقلكم عامل عن ضبط المدى. قال في المنهاج القويم اكتبوا ولو أن تطروا خلص، لو تابعه اتفاقا أو بعد مرور يسير، لو تابعه اتفاقا أو بعد مرور يسير أو انتظاره كثيرا بلا متابعة لم تبطل. فبصير هذا العبارة تغيير الموجودة بالمثل، أرجع عيد العبارة الصحيحة. لو تابعه اتفاقا. تعرف شو يعني اتفاقا؟ يعني هذا عم يطلع هو عم يطلع ما منه مستدفي، او بعد انتظار يسير انتظره يسيرا ليس كثيرا، او انتظره كثيرا بلا متابعة ما اصلا انه يتابعه، هو واقف هذيك واقف دون ان يتابعه، يتقصد ان يتابعه، لم تبطل. فهون العبارة مكتوب سواء طال الانتظار او لم يطل. اذا طال الانتظار بدنا نكتب، اذا طال يعني أي قبل أن يتابعه قصدا، فإن تابعه بلا نية فسدت صلاته إذا طال الانتظار. بدل سواء طال نشيل سواء طال، شو نكتب؟ إذا طال، ما تشيلوا طال، شيلوا بس سواء، اكتبوا إذا طال الانتظار، شيلوا أو لم يطل. هيك بتصير واضحة وما فيها مشكلة. ابن حجر في المنهج القوي هذا عيد العبارة، قال ابن حجر في المنهج القوي لو تابعه اتفاقا او بعد انتظار يسير او انتظره كثيرا بلا متابعة لم تبطل. فخلنا العبارة نحن بالمثل، اي قبل ان يتابعه قصدا، فان تابعه بلا نية فسدت صلاته اذا طال الانتظار. بس خلص هيك. ويشطب ايه يشطب او لم يطل، يشطب او لم يطل. أي ساعة العشاء بعد في كثير؟ نقرأ شيء حتى يكون نحن أي صحيح يوصلنا لنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة ثانية قال الشيخ رحمه الله، عم نحكي كنا عن البيوع وما لا منفعة فيه. الشرك لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه حسا أو شرعا. إذا الشيء كان باعتبار الشرع ليس فيه منفعة لا يجوز بيعه، وحسا يعني حقيقة ما في منفعة، كالخبز المتعفن الخبز المحترق هذا ما في منفعة، كالخبز المختلط الذي لا يقصد للأكل، وهذا يجوز رميه في الذبانة. الجهال بعض الجهال يقول حرام تكب الخبز لو معفن، الخبز المتعفن او المحترق او فتات كتله خبز قليله قطعه خبز صغيره لا تساوي مالا من دات عليها او رماها في القاذورات ليس فيه معصيه لانها لا تعد مالا، ليس اتلاف مال. الجهال بعضهم يترك اسم الله في الطريق، يشيل الخبز يموته ويحطه على جبهته ويحطه في شق الحائط. الجهال يعني بعضهم أفهامه معكوسة بحسه، ويشترط في الثمن مثل ذلك، قلنا الثمن اللي قابلت فيه ما تشتريه اللي هو مقابل المبيع، كمان يشترط فيه أن يكون منتفعا به، شيء منتفع به، لأنه هذا كمان باعتبار الأول بيع يكون. وأما المنفعة التي هي غير معتبرة شرعا مع وجودها حسا فهي كبيع آلات اللهو وصلبان الذهب والفضة والصور التي هي لذوي الأرواح، هذه كلها قد يدفع فيها الواحد بشكل بطريقة ما، يعني إذا تجعل بصلبان الذهب به بزاد ما هذه اسم منفعة، فيهما اسم كبير ومنافع للناس عن الخمر والميسر، خمر حرام شربه إذا هو تاجر به تجارة محرمة فيكون انتفع من حيث زيادة ماله، لكن هل هذه منفعة معتبرة شرعا؟ لا، محرم عليه أن يفعل هذا. كذلك آلات اللهو وكذلك الصور ذوي الأرواح، يعني كان بهائم أو إنسان، إذا كان هذه الصور باعها واشتراها لو كانت غير كاملة حرام لا يجوز، ولو كان يريدها لنحو الهوية أو الباسبور لا يجوز أن يبيع ويشتري هذه الصور، إنما يحصلها بالتبرع، أي يقول له أخذها بلا مقابل وأعطيك المال بلا مقابل، هذا معناه يحصلها بالتبرع بفهمه هذا الإنسان اللي هو بزعمه يبيع الصور. هذا بفضل الله وانتشار جماعة الشيخ أهل العلم في الأرض ببلادنا خاصة، صاروا مصورين عادة بيفهموا، بس يقول له الصور لا تباع وتشترى ونشتغل بتبرع، ويقول له طيب بيفهموا يعني هذا الموضوع. فهون إذا كان مجسم أو غير مجسم، صورة حيوان لو كانت على الورقة شراءها وبيعها صورة الحيوان كامل أو ناقصة لا يجوز، لو قلنا لهم بالتصور نقول لهم بالتبرع، نأخذ لك بالتبرع ونعطيك المال بالتبرع. التي تكون بهيئة يعيش بها ذلك الحيوان أو لا يعيش بها، يعني لو راس بس مثلا أو نص صورة نصفية كما تباعها اشتراها حرام. فمن أراد الحصول على صورة لحاجة يحصلها بغير الشراء اللي هو بطريق التبرع، يعطيه مالا مجانا وذاك يعطيه الصورة مجانا، أما أن يبيعه إياها فلا يصح. هذا ما بيصح على كل المذاهب، يعني لما كان الشيخ يقول يجوز التصوير، تصوير غير الجسم اللي نسميه احنا التمثال، صورة يعني نسميها صورة شمسية أو زيتية، يجوز تصوير بالروح لغير المعصية يعني، فهذا معناته هذا الفعل يجوز، التصوير يجوز مش بيعها وشراءها، عن ذلك يجوز التصوير لغير المعاصي لغير من يعبدها، لكن بيعها وشراءها حتى عند مالك حرام. اللي استثنوه المالكية صور البنات للبنات الصغار، صور البنات الصغار للبنات الصغار، هذه اللي استثنوها المالكية، إلا صور البنات الصغار لأجل أن تلعب بها البنات الصغار فهذا يجوز عند مالك، أي ما تسميه العامة لعب البنات الصغار، لأجل أن تلعب بها البنات الصغار فهذا يجوز عند مالك، وأما الصبي فلا يمكن من اللعب بها، يعني هي تجوز للبنات الصغار. شفنا ابننا عم يلعب بالدمية صورة البنت اللي هو ذكر عم يلعب فيها، نمنعه من ذلك، نقول له هذه ليست لك هذه للإناث. أما صور الكلاب والطيور والفئران ونحوها فلا يجوز شراؤها حتى للبنات الصغار، هذا يسموه الدوب والنوب، تفوت على بيوت دائر منهم كثير بقول رجال هدية، ثم تركها على هذه الهيئة التي يعيش عليها الحيوان كمان معصية، مش يقولوا هي هدية كمان هذا معصية، لا يجوز انه يترك على ما هو عليه، يجب تغييره بحيث يكون لو كان الحيوان على هذه الهيئة لا يعيش عليها، على مش بيغطوله او بيغطوله قطع رأسه، اذا واحد رأس قطع رأسه ما بيعيش بيعيش، بده يكون بحيث لو كان الحيوان على هذه الهيئة اللي هو عاملها عليه الآن عليها الآن لا يعيش الحيوان، هيك بيمشي الحال. وكذلك لا يجوز بيع حبة حنطة واحدة، حبة قمح واحدة، لأنه هذه لا تعتبر منفعة مقصودة عادة، أو حبتي حنطة لأنهما لا تقصدان للانتفاع، ولو كانتا تنفعان بالبذر، لأنه إذا وجرت هاتان الحبتان يطلع منهما من الحب مختار ينتفع به، ولو كذلك أو واحد قد يحط الحبتين بالشبكة فيرأس حمامة أو عصفور لا ينظر إلى هذا، لكن هاتان لا تقصدان للانتفاع بالبيع. وكذلك لا يجوز شراء الحشرات وهي صغار دواب الأرض كالحية والعقرب والفأرة والخنفساء، كل هذول يستحب قتلها، البهائم المؤذية يستحب قتلها، الحية الفأرة العقرب الجردون كل البهائم المؤذية قتلها مستحب، وهي صغار دواب الأرض كالحية والعقرب والفأرة والخنفساء، وإن ذكر لها أصحاب ذكر خواص الحيوانات خواصة، لو كان لها خواص أن الحية تنفع لكذا الخنفساء تنفع لكذا، مع ذلك هذه يسن قتلها ولا يجوز بيعها وشراؤها، بخلاف ما ينفع منها كالضب لأكله، الضب يؤكل بيشبه الحرباية يعني بس شيء كبير هيك بيصير هذا قد حجمه، فهذا يؤكل، الرسول أذن بأكله لكن هو ما ثبت أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم. والعرق لامتصاصه الدم، هذا العرق بيجيبوه على طرف الأنهار والبحيرات بيحطوه على مواضع فيها دم فاسد بيمتص الدم الفاسد، فهو نافع للتداوي، هذا يجوز بيعه وشراؤه. وكذلك لا يجوز بيع السباع التي ليس لها نفع معتبر كالأسد والذئب والنمر، كل هذول يستحق قتلها، الأسد والذئب والنمر هذول يسموا حاله جماعة الرف بالحيوان، أقل البني آدمين بيرفوا بالحياة والأسود، كالعسل والذئب والنمر بخلاف ما ينفع منها كالضبع للأكل في مذهب الشافعي رضي الله عنه. فهذا يجوز بيعه وشراءه. الضبع يؤكل. قال فقهاء الشافعية الضبع يؤكل ولو كان ضبع الحبشة، لأن ضبع الحبشة كبير جدا، يعني بخاف من الواحد لما يشوف راسه كبير وجسمه كبير، فحتى هذا يؤكل يجوز أكله في مذهب الشافعي. والفهد للصيد، الفهد يجوز بيعه وشراءه مش أكله، بس لو قلنا الضبع يؤكل عشان هيك خصص. والفهد للصيد فهد لا يؤكل، والفيل للقتال فيل لا يؤكل، بس يجوز بيعه وشراءه لأنه مستعمل في الحرب للقتال ينتفع به، والفهد يصطاد به يدرب فيصطاد، فهذول يجوز بيعه وشراءه لهذه المنافع. نهلل جماعة